سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم جاءت هذه الآية الكريمة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد، كلمة إله واحد المفسرون المتأخرون يقولون أنه إله واحد لا ينقسم، وهذا ليس كلام أهل السنة وليس بكلام السلف الصالح، ولم يقله أحد من التابعين، إنما قالوا الواحد في لغة العرب الذي لا شبيه له ولا كفى له ولا ند له. إلهكم إله، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. إن كلمة أحد الذي لا يشبهه شيء لا في الصفات ولا في الأفعال، وكلمة أحد لم تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى إن جاءت في سبيل الإيجاب، يعني إن جاءت في كلام موجب. إيش معنى كلام الموجب؟ أي لم يسبقه نفي. لا يصح أن تقول في الدار أحد، هذا لا يعرف اللغة العربية، لكن لك أن تقول ليس في الدار أحد وما في الدار أحد. هذا الكلام الذي يسبقه نفي يسمى سالف. ما سبقه الكلام، إذا سبق الكلام نفي أو شرط أو استفهام يعتبر من قبيل السلف. فهذا ورد في حق العباد، أما في حق الله سبحانه وتعالى فأتى بكلام موجب: قل هو الله أحد. والأحد الصمد، الصمد منتهى صفات الكمال له سبحانه وتعالى، ولذا حليت بالألف واللام. لا أحد، أحد فيه تنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص، لا شبيه ولا ند ولا كفى ولا متين. وأما الصمد جاء بالألف واللام لأنه يطلق على العبد صمد كما يطلق على المخلوق صمد، تقول حجر صمد صلد وتقول هذا فلان صمد، تصمد إليه وتقول هذا البيت صمد، يصمدون الناس إليه. لكن إذا قلت الصمد يعني منتهى السؤدد والكمال فيه سبحانه وتعالى، إن من الصفات ما يشترك فيه الخلق والخالق، الله عز وجل فيه تلك الصفة في منتهى كمالها، والمخلوق إذا اتصف بتلك الصفة فتلك الصفة تليق بضعف المخلوق وهيئته. الله عز وجل قال: إلهكم إله واحد، أي لا شبيه له ولا ند له ولا كفر له، لا إله إلا هو. يعني إن كانت هناك آلهة فالذي يستحق العبودية ويستحق التأليف هو سبحانه وتعالى لا غيره. الرحمن الرحيم اتصف بصفة الرحمة، وقد سبق بيان ذلك عند ابتداء سورة الفاتحة. اقرأ ما بعد: إن في خلق السماوات والأرض. Thank you. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. إن من حروف التأكيد، فأراد الله عز وجل أن يؤكد هذه الجمل. وإن تدخل على المبتدا فتنصبه وعلى الخبر فيكون مرفوع كما هو. أين المبتدا والخبر في هذه الجملة؟ الخبر هو الذي يتمم فائدة الكلام، فإذا قلت خرج ثم ظهر ثم كذا ما استقام الكلام، ما تم الكلام، حتى تقول فلان يتم الكلام. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. حين تسمع قوله سبحانه وتعالى لآيات لقوم يعقلون يستقر الفهم حينئذ، تعلم أن الكلام انتهى. فالوقف الصحيح عند قوله لآيات لقوم يعقلون، اسمع الوقف الصحيح، يعني من أراد أن يقف فالوقوف الذي يتم به الكلام الذي لا يستطيع السامع أن يقول أني فهمت إلا حين تقول لآيات لقوم يعقلون، لك إذا ضاق النفس بك أن تقف ثم تستأنف، إلا إذا كان الكلام تعلم أنه مقطوع الصلة بما قبله كأن تقف على الصفة قبل الموصوف، هذا أحيانا لا يليق. لكن في مثل هذا لك أن تقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ثم إذا ضاق النفس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، لك أن تستأنف، ليس بالضرورة أن تربط ما قبل وما بعدها، لأن من صفات المخلوقين الضعف على أن يكونوا نفسا واحدا. لكن بعض أئمة المساجد ليس بقراء يضطرون أن يربطون الأولى بالأخرى ولا داعي لها، قد يكون فيه إطالة. وإن كان كلام الله ما كررته ففيه حسنات، لكن الشاهد لآيات هي خبر إنا، ولذا كانت مكسورة لآيات لأنها جواب لأن اسم إن منصوبة، وآيات جمع آية، والآية هي العلامة والدلالة. فيما مر آيات، الآيات وهو خبر إن لم يكن جوابا لكل جزئية من هذه الدلالات، بل كل دلالة فيها آيات. إن في ذلك اسم الإشارة، في ذلك أي في خلق السماوات لآيات، واختلاف الليل والنهار آيات، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فيها آيات. ليس المعني أن كل هذه فيها آيات، يعني الخبر لا ينطلق على المجموع، إنما ينطلق على كل فرد من هذه الثمانية، إن الله عز وجل ذكر ثمان علامات خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض لآيات، هذه الآيات يعني علامات، وهذه العلامات إما أن تكون مسموعة أو تكون مرئية، والسماوات آيات مرئية، فهناك آيات مسموعة بعد أن تيقنت أن الله واحد إله يجب أن يعبد وحده، تيقنت أنه بعث إليك رسولا صلى الله عليه وسلم يأمرك بطاعته ونهاك عن أشياء. فبعد أن استقر الإيمان علمنا أن في كل سماء من الملائكة ما لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وعلمنا أنه ليس في السماء موضع سدر إلا وملك ساجد أو قائم، حتى إن السماء تئط بالمئط، يعني يكون فيها زقزقة، فيها صوت، كما حين تركب المركوب الجديد أو النعل الجديد أو الآلة الجديدة لها صوت حتى يذهب الاشتكاك. فمن كثرة مخلوقات الله من الملائكة في السماوات أطت وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر كما قال صلى الله عليه وسلم إلا وملك ساجد. آمنا بهذه من عجائب لكن هذه الآيات العجائب لمن؟ للمؤمنين. وغير المؤمنين اللي آيات عجيبة يشترك فيها المؤمن وغير المؤمن. ما هي هذه الآيات؟ كون هذه السماء العالية ينسبها الله عز وجل بغير عمل، وترى فيها من الكواكب والنجوم والأفلاك العجائب، وفيها من الزينة ما يعني ما يبهر الأبصار، وفيها من السعة والعظمة ما يندهش الإنسان من ذلك. إن في خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلعلمنا هذا الكمر وهذا العظم، وفيها من عجائب الله عز وجل ومن ملكوته تقف هكذا كما أخبر الله عز وجل: خلق السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها. ليس معنى، قد يقول بعض المفسرين أن فيها عمد لكن لا ترونها، بغير عمد ترونها أي بمعنى بغير عمد ترونها أنتم لا تستطيعونها، فالغير منصب على ترونها. وأكثر القول الآخر لعله هو الراجح يعني هي بغير عمد، بدلالة أنكم لا ترون تلك الأعمدة، لو كانت هناك أعمدة لرأيتموها. لكن الشاهد ففي السماء أمر عظيم، ثم أن وجلالة باهرة هي آية عظيمة جدا، لأن أكبر من خلق الإنسان. ثم ليس السماء واحد، سبع سماوات، وكل سماء تبعد عن الأخرى كما بعدت الأولى عن الأرض، وبعدها عن الأرض مسافة 500 عام، وأجمل صلى الله عليه وسلم تلك المسافة على أي سير يكون، على سير الفرس الضامر السريع أو على سير الإبن أو على الأقدام أو حتى على سرعة الضوء الذي لا يضاهيه سرعة أخرى أو سرعة الصوت، قد يشمل ذلك كله. ولا يستغرب الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات السبع كله في ليلة واحدة، لأن هذا أمر خارق عن مقياس البشر، لا ضوء ولا صوت ولا شيء آخر، السرعة لا يبلغها سرعة بشر، ليست من مقياس البشر، كما ينزل جبريل عليه السلام في لحظة واحدة ثم يصعد في لحظة واحدة، كما تعرج الروح وأنت نائم. فالمؤمن ينام فيخرج جزء من روحه فتصعد إلى السماء فتسجد ثم تعود إلى بدنه، والبدن كما هو ما مات بعد، فتخرج لحظة إذا حركك إنسان عادت إليك بسرعة رهيبة جدا، لأن هذه مسائل لا تخضع بموازين الدنيا. فالشاهد خلق السماوات والأرض فيها من العجائب. خلق السماوات، الخلق مصدر معناها اسم مفعول أي مخلوق، أي في هذا المخلوقات التي تراها فيها من الآيات الباهرة ما تبين أن الله عز وجل قادر قاهر رب. هي ليست في إثبات الربوبية، هي تبين أنه رب سبحانه وتعالى، لكن القصد منه حين قال سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد. إذا أردت أن تعبد الله في خوف ورجاء وإنابة وتوكل ورجوع وعبادة ودعاء، فلا يكن إلا له سبحانه وتعالى، إن العبادة هذه لا يصرف ولا غيره. ما الدليل على أن هذا الإله يستحق هذه العبادة؟ خلق السماوات والأرض، فأنها جاءت لتقرير وبيان أن هذا الإله العظيم الذي يستحق العبادة، دلائل استحقاق عبادته ما ترونه من هذه الآيات الباهرات في قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات. فإذا الخلق بمعنى المخلوق، كما أقول هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروب الأمير، إذا علمت هذا يزول عنك الإشكال فيما يقوله بعض المفسرين: الخلق هو الحدث لأنه فعل، كما تقول صب الماء في الإناء يريح النفس، المراد به الفعل يعني، لا ليس قط الخلق، الخلق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني كونه سبحانه وتعالى حين أوجدهما بإرادته هذه الإرادة وهذا التكوين وهو الحدث ما شهد واحد وانتهى وانقضى، لكن المراد من الخلق المخلوق، لأنه يأتي اللفظ بمعنى المفعول، فالمخلوق فالخلق بمعنى مخلوق، أي أن هذا المخلوق العظيم الذي ترونه فيه آيات باهرات واختلاف الليل والنهار، واختلاف الليل والنهار، الاختلاف أن يأتي أمر بعد أمر، فالبعدية تكون خلافا لما سبق، أي خلفة لما سبق، فجاء خلف له أي بعده على إذره. الله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، اختلافهما أي تعاقبهما، هذا يعقب هذا، الليل والنهار أيهما أسبق، الليل أو النهار، هذا يختلف فيه الناس. والله عز وجل يقول في كتابه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، إذا سلخ منه النهار أو جل دل على أن الليل سابق النهار، سابقه مو بالحركة، الليل ما يسبق النهار، كلهم يلاحق بعضهم بعضا، هذا الليل سابق النهار، فلا هذا يسبق هذا، لا سبقه في الوجود، الليل أسبق من النهار في الوجود. واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما، الآن مساء ثم بعد ساعات تطلع الشمس ثم بعد ساعات تغيم الشمس ويأتي الليل، وهكذا في سريان دائم، فتموت أنت ويبقى من بعدك، ويشاهد هذا الأمر الغريب حتى تطلع الشمس من مغربها ويسري هذا، فبعد برهة قليلة تقف حركة الشمس وتقوم الساعة، إذا قامت الساعة هناك ليل ونهار غير الليل والنهار الذي نعرفه، لكن الليل والنهار اختلافهما وتعاقبهما في هذه الدقة العجيبة، لو جمعت ساعات الليل والنهار لا يتجاوزان 24 ساعة، فالجديد هذا وينقص هذا، لكن مجموعهما في ذلك، كون هذا يأتي بإقصاء عجيب على مر السنين لا يزيد، فنعلم أن وراء ذلك موجد، وأنه هو الله سبحانه الواحد القهار، لكن لا يكفي أن تستدل بهذه الآيات العظام وهذه الآيات العجيبة على أن الله موجود وأن الله قوي وأن الله خلاق، لأن هذا أمر فطري لا ينكره إلا معاند ومكابر، وقل من ينكر هذا، حتى مشرك العرب وغيرهم يعلمون أن هناك إله، حتى المجوس يعلمون أن هناك إله خير وإله شر، يعلمون أن إله خير كذا وإله شر كذا، فقضية الخلق والإيجاد والتكوين لا ينكرها إلا رجل طمس الله على بصيرته فلا يفهم قبيل من دبير، هذا لا يقول إلا معاني، إن خرج إلى حد العناد وحد العناد لا يقنعه برهان ولا غيره. فمن أراد أن يقرر هذا، إن نشاهد في بعض وسائل الإعلام يأتي الإنسان بأمور عجيبة كخلايا النحل وبعض أمور البهائم الغريبة وبعض مخلوقات ما يتعلق بالفلك العجيب، ثم بعد ذلك يقرر أن الله واحد موجود، هذا لا يكفي، لا، القضية أن هذه الآيات تبين أن هذا الواحد الموجود الذي اعترف له الخلق بفطرهم قبل أن يقول لهم الناس أن هناك خالق، ثم تبين لهم من هذه الدلائل أن هذا الخالق هو الذي يستحق أن يعبد وهو الذي يستحق أن يخاف ويرجو ويطاع ويرهب جانبه، وهو الذي يستحق أن يحب لذاته سبحانه وتعالى، هذا هو المراد من تقرير هذه الآيات، ليس المراد إثبات أنه موجود وأنه قهار وأنه خلاق، لا، ليس كذلك. نعم. إنما هذا مقصود من ذلك أن هذا الرب الذي أنعم عليك وأوجدك وأعطاك وكذا هو الذي يستحق أن تعبده، لا ترجو غيره ولا تخاف غيره ولا تحب غيره. لأنه سنأتي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. واختلاف الليل والنهار، الليل مفرد لا جمع له، والليالي ليست جمعا للليل إنما هي مفردها ليلة الموجودة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تجمع هذه الليلة على ليالي. وأما النهار فلا يجمع، كما أن الليل ليس له جمع لأنه اسم جنس، والليالي ليس جمعا للليل إنما جمع لليلة. الله عز وجل يقول في اختلافهما في تعاطبهما آيات لآيات لقوم يعقلون، لقوم يعقلون يعني قوم أناس جماعات، وهذه الجماعات اتصفت بالعقل والفهم والتفكر، لأن من كان طفلا لا يعقل، ومن كان سندا أي شيخ كبير هرم رجع إلى أرض العمر لا يعقل، ومن كان مجنونا لا يعقل. فإذا المخاطبون من هم؟ لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك فمن لم يعرفها ويتدبرها ويفهم ما فيها من أسرار فاعلم أنه غير عاقل، فاعلم أنه غير عاقل. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الفلك هي السفن، إذا كانت كبيرة سمي فلك، ولا يسمى طارب ولا يسمى كذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الفلك يطلق على المفرد وعلى الجمع، فإذا كان جمعا أنف لأنه جمع تكسير، إذا كان مفردا ذكر. فهنا لما قال التي تجري، والتي يعني أسماء الموصولات أو الإشارات التي تعود على مؤنث دل على أن الفلك جمع، التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي تسير في البحر بما ينفع، هي تسير في البحر بما يضر الناس وبما ينفع الناس، لكن هي ليست مضرة، هي كآلة كالسكين وكالسيف وكالسم وغيرها، يضر وينفع أحيانا حسب المستخدم. الله عز وجل بيّن أن هذه السفن لأن أغلبها يكون أغلبها إنما هي في مصالح العباد، لأن المياه على هذا الكون قد تكون مساحته أكثر من مساحة اليابس، وأن هناك بلدان فيها أمم عظيمة تقع على مشارف هذا البحر، وفيها من الخيرات ما لا يوجد في أرض أخرى تقع على يابس، ونقل ما فيها من خيرات يحتاج إليها أهل اليابس لا يتيسر إلا بهذه السفن التي تمخر البحر. ففيها هذه المنافع العظيمة أنها تحمل للناس ما ينفعهم إلى أمم أخرى لا توجد فيها هذه الخيرات، هذا من توزيع الله، الله عز وجل نزل كل شيء بقدر وأعطى كل خلق قدره وحاجته، فأوجد في هذه البلاد من الخيرات ما لا يوجد في تلك، وأوجد في تلك ما لا توجد في هذه، فتبادل المنافع يكون بهذه الوسائل. فمن هذه الوسائل تلك السفن التي تسير وتجري في البحر بما ينفع الناس، بما تحمله ما ينفع الناس، إما أن تحملهم هم ذواتهم لتنقلهم إلى أرض أخرى يحتاجونها، أو تحمل ما يحتاجونه من خيرات وطعام وشراب وغير ذلك إلى تلك المدن. ففي هذه حين ترى هذه الآلة العظيمة تحمل تلك الأكمان الثقيلة، فيما في هذا العصر بعد أن استخدموا هذا العلم وطوعوه بما أتاحه الله لهم، فاستخرجوا من البواخر شيء هائل عظيم جدا، كأنها جزر تمشي في وسط البحر فيها من المسابح وفيها من الألعاب وتحمل طائرات وطوابق عدة وتشيل آلاف الناس وتشيل آلاف الحيوانات وآلاف البضائع. فحين ترى هذه الآلة تسير في هذا البحر لا يحملها إلا الله عز وجل ما تغرق وتمشي، تعلم أن هذه آية عظيمة وآية عجيبة. لكن لما عرم الناس قانون الطفو ورأوا أن الماء إذا كانت كثافته كذا ومساحته كذا ووضع عليه آلة وسطحها كذا ما تغرق، هذا القانون هو الذي أوجده الله عز وجل، فإذا شاء سبحانه ذهب به فغرقت هذه السفينة أو ذهبت أو تمايلت أو ما إلى ذلك. يقول الله عز وجل: واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل تصرف الرياح بينها وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وما أنزل الله أي وإنزال الله سبحانه. الماء ما هنا مصدرية نسبة لما مع ما بعدها بمصدر، أي في خلق السماوات آيات وفي جري السفن وما تحمله من خيرات للأمم آيات. وكذلك ما أنزل الله وإنزال الله سبحانه وتعالى من السماء قد تكون موصولة، والذي أنزله سبحانه وتعالى من السماء، السماء في اللغة كل ما علا وارتفع. فلما علم الناس بما المتأخرون بما أتاحه الله لهم من مسائل عرفوا أن الماء إنما ينزل من السحاب فاستقر هذا. كان في السابق المفسرون يقولون إما أن هذا السماء ينزل من السماء فتتلقفه السحب فتكون السحب كالغربال، أو أن السحاب يأتي منه الماء. فهم قالوا حسب علمنا، ثم تيقن الناس أن الله عز وجل ينشئ السحاب الثقال. ودل القرآن لو تتبعت تدل على أن الماء إنما ينزل من السحاب. فهذه السحب المثقلة المثقلة بهذا الماء يسيرها الله سبحانه وتعالى حيث يشاء. فإذا أراد أن تفرغ ماءها في الأرض في أرض معينة أفرغت ماءها، وإذا شاء أن تكون في مكان آخر ساقها الملك الموكل بها إلى أرض أخرى. فيقول الله عز وجل: وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. موتها يعني لا تجد عليها أثر لحياة من حياة الفقر والزراعة. الأرض مشققة والحجارة يابسة وليس عليها زرع، فإذا نزلت أمطار وأنزل الله الغيث رأيت الحياة دبت في هذه الأرض سريعا، وبعد أيام تشققت هذه الأرض وأنبتت من خيرات لا يفوته الشيء العظيم. الله عز وجل يقول: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وهذه آية عجيبة، والآية تثبت عند المؤمنين حين يسألون الله سبحانه وتعالى ويدعونه ويلجأون إليه فيرزقهم المطر ويسقيهم. فيبين الله عز وجل أن هذه المياه بهذه الكميات الهائلة يحملها هذا السحاب القديم فتسقي الأرض وتعطي الناس حاجاتهم. فيها آيات باهرات على أن الله سبحانه وتعالى الخالق الموجد لهذه الأشياء يجب أن يكون إلها واحدا. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها الضمير في فيها يعود على الأرض فبث فيها أي نشر فيها من كل دابة الدابة ما يدب على الأرض والطير لا يسمى دابة وبث فيها من كل دابة لأن هذه الدواب تعيش على ما أنبته الله سبحانه وتعالى من هذا الماء الذي أنزله من السماء ولذا عطف وبث على ما أنزله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف